بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة، فقال: يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن الزكاة يجب إخراجها فورا ولا يجوز أن يتأخر في إخراجها، لأن حاجة الفقير عاجلة إلى هذا المال، وهذا المال يعني للفقراء، فخرج من ملك هذا الغني إلى الفقير، فيجب عليه أن يبادر ولا يجوز له أن يتأخر. وإن وجبت عليه الزكاة فله أن يتصدق صدقة تطوعية قبل الزكاة. لمثلا شخص عنده نخل وجد هذا النخل ولكن لم يسلمه إلى الفقراء، فقال: أريد أن أتصدق تطوعا، فله ذلك، بخلاف الصيام كما سيأتي معنا. إذا كان عليه قضاء قالوا ليس له أن يتطوع بل يبدأ بالفريضة، أما الصدقة فقالوا له أن يتصدق ثم قبل أن يدفع المال. ما دام أنه يريد أن يدفع المال لكن ينتظر فقير، أو يريد أن يحسب المال، أو لأمر ما يحتاج أن يتأخر، فله أن يتصدق بصدقة تطوعية مستحبة قبل الفريضة. قال: مع إمكانه، يعني يجب على الفور إذا كان يمكن ذلك، لكن إذا كان مسافر إلى بلد بعيد وماله في بلد آخر فهنا لا يمكنه أن يدفع المال. قالوا: متى ما أمكنه، متى ما وصل إلى بلده وأمكنه دفع المال فإنه يدفع هذه الزكاة. قال: إلا لضرر، إذا كان في الاستعجال ضرر عليه فله أن يؤخر دفع الزكاة، كأن يكون يتأخر السعاة الذين يقبضون الزكاة من ولي الأمر، يتأخرون فيخشى إن دفعها أن يطالب بزكاة أخرى فيقول: أنا أنتظر حتى يأتي الساعي فأعطيه حتى لا تحسب عليه مرتين، قد لا يصدقه الساعي أو يأخذ منه الزكاة بالقوة فيخشى من ذلك فيقول: أنا أؤخرها حتى يأتي الساعي. قال: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. إذا منع الزكاة فهو إما أن يكون يعني منعها بخلا، وإما أن يكون منعها جحودا، يعني يقول الزكاة غير واجبة، فإذا جحدها فإنه يكفر لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فهذا تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل أمر بالزكاة، فلو قال هي غير واجبة فإنه يكفر بإجماع المسلمين لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. قال: عارف بالحكم، يعني إذا كان جاهل يبين له الحكم، والجهل يعني حيث أسلم حديثا أو نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام ولا يعرف شيء، فيبين له الحكم، فإن بين له الحكم وأصر على جحودها فإنه يكفر بذلك. قال: وأخذت من ماله، لأنها وجبت عليه في حال الإسلام، وإنما حكم بردته بعد ذلك، فيتعلقت بذمته وهو مسلم، ثم لما جحد وجوبها كفر، فتؤخذ من ماله ثم يقتل ردة، يعني لا يقتل حدا لأن الحد يطهر، أما هذا فإنه يقتل ردة. قال: أو بخلا، يعني إن منعها بخلا أخذت منه وعزر، فتؤخذ منه، يأخذها ولي الأمر إجبارا من ماله، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فتؤخذ منه إجبارا وعزر، يعزر لولي الأمر بما شاء. ومن أهل العلم قال أنه يعزر بأن يؤخذ نصف ماله الذي منعه من الزكاة، فلو كان عنده مثلا 40 شاة، الواجب عليه شاة واحدة، فمنع هذه الشاة فإنه يؤخذ منه نصف ماله، يعني 20 شاة، ولا يؤخذ من ماله الآخر، مثل لو عنده ذهب وفضة أو إبل أخرج زكاتها، لا يؤخذ من ماله الآخر، وإنما يؤخذ من ماله الذي منعه. لو كان عنده مثلا تمر، عنده طن يعني 1000 كيلو من التمر، فمنع زكاته، زكاته يعني 50 كيلو 5% إذا كان يسقى بالنضح، فمنعه يؤخذ منه نصف التمر هذا، يعني نصف طن 500 كيلو. هذا على قول في المذهب لما ورد من حديث في ذلك، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. والمذهب أنه يعزر بما شاء ولي الأمر، تعزير مالي أو بالسجن أو بغير ذلك. قال: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. تقدم معنا أنه ليس من شرط الزكاة التكليف، فتجب في مال الصبي الصغير لقول عمر: اتجروا بمال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وكذلك المجنون تجب في ماله، كما يجب عليه يعني الجناية لو جنى خطأ، أو لو جنى هو عمده خطأ للصبي والمجنون، لكن لو تسبب بجناية فإنه يجب المال في ماله، فكذلك هنا يجب عليه المال في ماله الزكاة. قال: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. لا يجوز أن يدفع الزكاة إلا بنية الزكاة، لأنها عبادة، وإنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن يخرجها بنية، إما يخرجها بنفسه وينوي الزكاة، أو يوكل أحد يعني يخرجها عنه وينوي ذلك. أما إذا أخرجها عن الغير من غير أن يعرف هذا الغير فلا تصح، إنه لا بد أن ينوي. إن بعض الناس يقول مثلا وجبت الزكاة على والده وهو لا يخرج الزكاة، فأنا أريد أن أتبرع وأخرجها من مالي نيابة عنه، نقول ما يصح. لماذا؟ لأنه لابد من نية، فلا يصح العمل إلا بنية، لابد أن ينوي، فينوي المخرج ويخرجها سواء أخرجها بنفسه أو وكل غيره. قال: والأفضل أن يفرقها بنفسه حتى يتأكد منها على اليقين، ويتأكد من المصارف، ويعلم أن الصدقة وصلت إلى مستحقيها، وهذا أبلغ في تنفيذ الواجبات والأمر الشرعي. لكن لو كان هناك سعاة من ولي الأمر فأعطاها السعاة فإنها كذلك تصح. قال: ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، يعني يقول دافعها على ما ورد في عند ابن ماجه لكن سنده ضعيف، أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا ورد في حديث عند ابن ماجه لكنه ضعيف. وأما الآخذ فإنه يصلي عليه، يقول: اللهم صلي على آل فلان، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة من ناس صلى عليهم. قال أبو بكر: فأتته صدقة من عندنا فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، فيصلي عليهم، يعني يقول: اللهم صلي عليهم. قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. هذا هو الأفضل، إذا كان المال في بلد فيخرج الزكاة في هذا البلد الذي فيه المال، في بلده يعني في بلد المال، الضمير في بلده يعود إلى المال. فإذا كان المال في حائل ولو كان التاجر في الرياض أو خارج المملكة فإنه يدفع الزكاة في هذا البلد الذي فيه المال. لماذا؟ لأن قلوب الفقراء تتعلق في هذا المال وتتشوف إليه، فصرفه عنهم يعني في كسر لقلوبهم، ويعني هم هذا المال نما وظهر عندهم ثم يؤخذ منهم إلى غيرهم، لا شك أن هذا فيه كسر لقلوب الفقراء. وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فتصرف على نفس الفقراء. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أن زياد بن أبيه بعث عمران بن حصين عاملا على الزكاة، فلما رجع قال: أين المال؟ قال له زياد: أين المال؟ قال: أول المال بعثتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصرفناها حيث كنا نصرفها على عهده عليه الصلاة والسلام، فتصرف على نفس فقراء البلد، يعني تصرف على نفس البلد الذي فيه المال. قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. إن الحنابلة يقولون إذا كان دون مسافة القصر فإنه يجوز ويباح، يعني مسافة 80 كيلو فأقل قالوا يجوز أن ينقلها، لكن الأفضل أن تكون في البلد نفسه. لكن لو نقلها إلى بلد 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو يجوز، لكن لا تتجاوز مسافة القصر. فإن كانت في البلد هذا هو الأفضل. الحالة الثانية يجوز إلى مسافة قصر، فإن تجاوز مسافة القصر قالوا يحرم يأثم. إذن هي على 3 درجات: الدرجة الأولى في البلد، في نفس البلد هذا هو الأفضل، هذا هو المستحب. الدرجة الثانية أن ينقلها إلى بلد دون مسافة القصر، دون 80 كيلو، فهذا مباح جائز. الحالة الثالثة أن تكون أكثر من 80 كيلو، فهذا يحرم ولا يحل ويأثم، ولكنها تصح وتجزئ، فالزكاة تجزئ وتصح، إلا في حال قال: إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه. إذا كان البلد هذا لا يوجد فيه فقراء فإنه يصرفها إلى بلد آخر، والمذهب أنه يصرفها إلى أقرب البلاد إليه، والقول الثاني في المذهب إلى أنه يصرفها إلى أي بلد من بلاد المسلمين، دام هذا البلد ليس فيه فقراء فإنه يصرفها إلى مكان آخر. أو كانت الحاجة في بلد من بلاد المسلمين أشد، كان تصيب المسلمين فاقة شديدة وحاجة ماسة للمال، فقالوا له أن ينقلها لحاجة المسلمين في ذلك البلد، وكما فعل معاذ رضي الله عنه في اليمن، فإن اغتنى فقراء اليمن وأخذوا كفايتهم فنقل الزكاة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث كانوا في حاجة ماسة للمال. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، يعني في بلد المال، إن كان هو في بلد وماله في بلد آخر فإنه يخرج الزكاة في البلد الذي فيه المال. قال: وفطرته في بلد هو فيه. إذن زكاة المال تتبع المال، حيث وجد المال يصرف، وأما زكاة الفطر فإنها تتبع البدن، فحيث غربت عليك الشمس ليلة العيد تدفع الزكاة في ذلك البلد الذي أنت فيه، وزكاة الفطر تتبع البدن، وأما زكاة المال فتتبع المال. قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني إذا أراد أن يعجل الزكاة فإن هذا جائز، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون المال قد بلغ نصابا، يعني مثلا عنده 40 شاة، فقال: أريد أن أخرج شاتين، شاة عن السنة هذه وشاة عن السنة القادمة، يجوز، لكن لا بد أن يكون بلغ نصابا. فلو كان عنده 30 شاة قالوا: لا، من شروط وجوب الزكاة أن تبلغ نصابا. الأمر الثاني أن يكون حولين فأقل، فليس له أن يخرج عن 4 سنوات أو 3 سنوات، قالوا: يخرج لحولين فأقل. قال: ولا يستحب، إن هذا مباح، فتعجيل الزكاة إن احتاج إلى ذلك فإنه مباح، لكنه لا يستحب، فالأصل أن يدفع زكاة كل حول في حوله. قالوا: وليوجود خلاف بين العلماء، فإن من العلماء من قال لا يجوز أن يعجل الزكاة، فقالوا احتياطا أن يدفعها زكاة كل سنة في سنته، لكن لو عجل قالوا يجوز، ولكن هذا مباح ولا يستحب. Thank you. سبيل الله وهم غزاة متطوعات أي لا ديوان لهم. الثامن طلب السبيل المسافر المنقطع به دون المنشي بالسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤلتهم. أحسنت. هنا في بيان أهل الزكاة، هذا الباب في بيان مصارف الزكاة، وهي المصارف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذا مصرف الزكاة، تصرف إلى هذه المصارف الثمانية، ولا يجوز صرفها إلى غيرها. فلا يجوز أن تصرف لبناء المساجد أو حفر الآبار أو بناء الجسور أو توسيع الطرق أو نحو ذلك، لا يجوز صرفها لأن الله عز وجل حددها في هذه المصارف الثمانية. قال: الأول الفقراء، قال: وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. فالفقير هو الذي لا يجد شيء، يعني في السنة في الحول، أو يجد بعض الكفاية دون النصف، دون النصف من ماله، هذا هو الفقير. فلو كان شخص يعني يكفيه في السنة مثلا 50,000، يعني 4,000 شهري تقريبا، يكفيه في السنة 50,000 ريال، وهو لا يجد إلا 10,000 في السنة، فهذا فقير. أو كان يجد مثلا 20,000، هذا فقير. أو يجد 23,000، هذا فقير. لماذا؟ لأنه وجد أقل من النصف، الذي يكفي 50,000 وهو وجد أقل من النصف، أقل من 25,000. إذن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية لكن دون نصف كفايته، وهو أولى الناس بالزكاة، لأن الله عز وجل قدمه في القرآن. ولحديث معاذ قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلم يذكر إلا صنفا واحدا وهم الفقراء، فهو أولى الناس بالزكاة لأن الله عز وجل قدمه. قال: والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، يعني المسكين هو الذي يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف دون ما يكفيه. فلو قلنا مثلا شخص يكفيه في سنة 50,000 فدخله 40,000، هذا مسكين، أو 45,000، هذا مسكين في السنة، أو 25,000، هذا مسكين. فالمسكين هو الذي يجد نصف كفايته أو أكثر دون أن يصل إلى ما يكفيه، هؤلاء هم المساكين، فيعطون من الزكاة قدر ما يكفيهم سنة كاملة، فيعطى قدر ما يكفي سنة كاملة. فلو كان حاجته مثلا 50,000 يعطى 50,000، مسكين مثلا حاجته 50,000 عنده 25 يعطى 25,000، وهكذا. وهل يعطى أكثر من ذلك؟ على خلاف بين العلماء. لو كان مثلا قال شخص: أنا أريد أن أعطيه 1,000,000 ريال، هو حاجته 50,000، المذهب قالوا لا، يعطى ما يكفيه في سنة، ولا يدرى ما يكون له بعد ذلك، ولا يدرى ما هو مقدر له في قدر، لقد يعني يصيبه غنى وقد يصيبه ثروة ومال، فلا يعطى إلا ما يكفيه لمدة سنة واحدة. قال: ولأن في إعطائه مبلغ كثير إجحاف في حق غيره، فهذا المبلغ مثلا لو قلنا 1,000,000 يكفي أصناف أخرى وفقراء آخرين فلهم حق في هذا المال، فلا يصح أن يعطى لشخص واحد دون بقية أصناف الزكاة أو نفس الصنف من الفقراء من غيره. قال: والعاملون عليها، قال: وهم جباتها وحفاظها. فالعاملون على الزكاة يعطون من الزكاة إذا كانوا معينين من ولي الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة كان يعطيهم، ولما بعث عمر رضي الله عنه يعني للمال ورجع عمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة من المال، فأبى عمر قال: إنما عملت لوجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. فأمره أن يأخذ المال، قال: كل واشرب والبس وتصدق. فأمره أن يأخذ من هذا المال وأن ينتفع به ولو كان غنيا، فالعامل على الزكاة يأخذ منها ولو كان غني، ولو كان غير فقير أو غير مسكين، ولو كان عنده ثروة، ما دام أنه من ولي الأمر فإنه يأخذ من الزكاة، وهذا كما تقدم في ولي الأمر. لكن لو كان تاجر عنده أموال كثيرة فعي الناس لحصر الزكاة وحسابتها وكتابتها وتقسيمها، فلا يحق لهم أن يأخذوا منها إلا إذا أعطاهم مرتبة، أعطاهم مكافأة من غير الزكاة، لكن العاملون عليها حيث كانوا معينين من ولي الأمر. قال الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. هذا الصنف المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء وإن كانوا غير مسلمين، فهذا الصنف يعطى حتى الكافر، حتى وإن كان كافرا فإنه يعطى من الزكاة إذا أعطي أو رجي بعطائه أن يسلم أو أن يسلم قومه أو أن يكف شره عن المسلمين، فيعطى من الزكاة ما يكف به شره عن المسلمين. قد ورد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله مالا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شاء كثيرا بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فآمن معه قومه. كذلك لما بعث علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعث إليه من اليمن بذهيبة بتربتها، يعني ذهب بترابه لم يصفى ويخلص، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى أقرع بن حابس وعيينة بن حصن وزيد الخير وغيرهم، فقال: أهل مكة وقريش يعطي صناديد نجد ولا يعطينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أعطيتها لهم لأتألفهم. فيجوز أن يعطى يعني الكافر حتى يرغب في الإسلام، أو إذا خشي ضرره على المسلمين أن يعطى من المال ما يكف شره عن المسلمين، أو يرجى بهذه العطية قوة إيمانه، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. وهؤلاء الأصناف الأربعة: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، يعطون عطاء تمليك. ففي القرآن قال: إنما الصدقات للفقراء، أتى بحرف اللام، وهذه تقتضي التمليك، فهم يملكون هذا المال وهم أحرار فيما يتصرفون فيه، فهم أحرار في هذا المال يتصرفون فيه كيفما شاءوا، ولو اغتنى الفقير فإن هذا المال يبقى لهم فهو ملك لهم، فلو أخذ مثلا 50,000 ما يكفيه لسنة ثم اغتنى بعد 6 أشهر فهذا المال دخل في ملكه، فلن يتصرف فيه كما شاء. أما الأصناف الأخرى قال: وفي الرقاب، أتى بفي ولم يأتي باللام، فهي ليست تمليك، وإنما على قدر الحاجة، فيعطون قدر الحاجة، فإن زاد عن حاجتهم فإنهم يعيدون هذا المال. قال الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. فالصنف الخامس من أهل الزكاة الرقاب. وفي الرقاب يعني المكاتب. من هو المكاتب؟ هو العبد المملوك الرقيق، يشتري نفسه من سيده، يكاتب سيده على أقساط شهرية أو سنوية، يقول: ادفع لك مثلا 12,000 في كل شهر 1,000 ريال، ويكون حرا بعد 12 شهر، فيكاتب سيده على أقساط، كما قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب، يعني المكاتبة، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيكاتب ثم يعطى من الزكاة ما يستعين به على هذه الأقساط، فيعطى من الزكاة ما يستعين به على هذه الأقساط ويعتق بعد ذلك. قال: ويفك منها الأسير. فإذا كان أسير عند المسلمين وطلبوا فدية، فإنه يعطى من الزكاة ما يفك بها الأسير. كذلك يعطى من الزكاة العبد الرقيق وإن لم يعني يكاتب. إذا كان مملوك رقيق فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة يعني وإن لم يكن مكاتبا. لكن ما ينتشر عند الناس الآن من جمع أموال للدية، هل يدخل في هذا؟ هل يدخل؟ لا يدخل. يعني مثلا يقول عتق رقبة شخص عليه قتل ويجمعون له الناس أموال، هل يدخل في الزكاة في الرقاب؟ لا ما يدخل باتفاق العلماء، لا يدخل في ذلك. هذه دية واجبة عليه على العاقله، او على اذا كان قتل عمد يعني عليها وعلى عاقلته، فلا تدخل في الزكاة باتفاق العلماء. قال السادس: الغارم لإصلاح ذات البين. الغارم المدين، شخص عليه دين لإصلاح ذات البين، يعني البين يعني الوصل للإصلاح بين الناس. قال: ولو مع غنى. فإذا شخص تحمل أموال للإصلاح بين طائفتين من المسلمين، يعني وقع بينهم قتال فوقع وجد قتلى، قال أنا تحمل الديات، أو وجد جراح أو إتلاف، قال أنا تحمل قيمة التلفيات قيمة الأضرار، لكن تصالحوا فيما بينكم، فتحمل ذلك، فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعطى هذه الحمالة. لأن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنعطيك. فإذا تحمل حمالة، تحمل أموال بسبب الصلح بين المسلمين، فإنه يعطى ولو كان غنيا، يعني يعطى المال الذي تحمله. قال: أو لنفسه مع الفقر. فإذا كان فقير عليه دين فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه. إذا كان أخذ هذا الدين لأمر مباح، يعني مثل مسكن أو سيارة أو زواج أو سكن أو نحو ذلك، أو لباس أو كسوة أو غير ذلك، فاحتاج لأمر يحتاج إليه أمر مباح فاقترض صارت عليه ديون، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه إن لم يكن عنده مال. إذا كان عنده مال لا يعطى من الزكاة. لو شخص مثلا عنده مزارع، عنده أراضي وعنده عقارات، قال لك ما عندي كاش لكن أحتاج إلى، أنا علي ديون، نقول لا عندك مال أنت، وهذا المال أنت لا تحتاج إليه، فبع هذه المزرعة وبع هذه الاستراحة وسدد الدين الذي عليك. لكن شخص ليس عنده شيء وعليه دين وهو فقير، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به الدين الذي عليه ولو كان كثيرا، فيعطى من الدين ما يقضي من المال ما يعطى ما يقضي به الدين. قال: أو لنفسه مع الفقر. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. فإذا كان مجاهد في سبيل الله وليس له راتب، ليس له ديوان يعني راتب من ولي الأمر، فإنه يعطى من الزكاة. فالمجاهد يعطى يعني من ما يشتري به السلاح وما يشتري به الخيل سابقا، والآن الوسائل التنقل التي يعني يستعين بها على الجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى من الزكاة. ومثل ذلك طلبة العلم، فإن الجهاد يكون بالسيف والسنان ويكون بالعلم والبيان. فأيضا طالب العلم المفرغ لطلب العلم هذا أيضا يعطى من الزكاة، لأنه نوع من الجهاد، نوع من الجهاد في سبيل الله. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. كيف يجاهد بلسانه؟ يعني بالحجج والبراهين والعلم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فنصرة الله عز وجل ورسوله تكون بالكتاب والعلم وتكون بالحديد، يعني بالقتال في سبيل الله. فيعطى طالب العلم من الزكاة، لأن النفع ليس له، وإنما النفع لعامة المسلمين، فعندما يتعلم ينتفع به عامة الناس ولا يكون النفع خاصا به. لذلك لا يعطى العابد. لو شخص قال: أنا أريد أن أتفرغ وأعتكف في الحرم وأعبد الله وكذا، لا يعطى، لأن النفع خاص له، ليس لعامة الناس، أما طالب العلم فإنه يعطى. وقال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله أنه يعطى أيضا في الدعوة إلى الله، يكون شخص مفرغ للدعوة ويسافر ويدعو إلى الله عز وجل، فإن الدعاة إلى الله أيضا يعطون من الزكاة. والحنابلة قالوا يعطى من لم يحج أو يعتمر حجة الإسلام، فقالوا إذا كان هذا الحج حجة الإسلام فإنه يعطى من الزكاة على المذهب. قال ابن عمر الحج والعمرة في سبيل الله. ولما جاءت أم معقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أن زوجها لم يترك لهم راحلة إلا راحلة واحدة وأنه جعلها في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج في سبيل الله، فالمذهب أن الحج والعمرة أيضا في سبيل الله فيعطى من الزكاة إذا كان للفريضة، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه لا يعطى، قالوا لأن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا، وأما غير المستطيع فلا يجب عليه، لكن المشهور في المذهب أنه يعطى يعني الحج لأنه داخل في سبيل الله. قال الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. فابن السبيل إذا كان مسافرا في بلد فتلفت نفقته أو سرقت وانقطع ليس معه شيء ما يبلغه إلى أهله فإنه يعطى ولو كان عند أهله غني، لكن في هذا البلد فقد النفقة وما ليس عنده شيء ما يوصله إلى أهله فإنه يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى أهله. قال دون المنشئ للسفر من بلده، لو كان شخص في بلده قال أنا ابن سبيل أريد أن أسافر، نقول لا أنت لا نبقى عند أهلك لست ابن سبيل. ابن السبيل هو المسافر اللي كان معه نفقة لكن ذهبت نفقته فيعطى من المال ما يعود به إلى أهله. قال فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني شخص عنده أولاد فإنه يحسبون معه في الزكاة، فقال مثلا حاجتي لا يحسب حاجته هو وحده وإنما زوجته وما معه من أولاد لأنه هو العائل والمنفق عليهم. قال ويجوز صرفها إلى صنف واحد، لو صرف كل الزكاة للفقراء يصح أو للمساكين أو العاملين عليها أو المؤلف قلوبهم أو في الرقاب إلى صنف واحد يجوز، إذن ليس شرط أن يقسمها إلى 8 أقسام ويعطي كل صنف جزء من الزكاة، لا يجوز أن يصرفها لفئة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهو صنف واحد. قال ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، فالصدقة على الفقير صدقة والصدقة على القريب صدقة وصلة فهي أفضل، عندما يكون قريب وفقير فالصدقة عليه أفضل وفيها صلة وصدقة. نعم. يقول لا تدفع الزكاة إلى هاشمي ومطلبي، يعني بنو هاشم هم هاشم بن عبد مناف، فهاشم لا يعطى من الزكاة ولا أبناء المطلب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب كالشيء الواحد، فأبناء عبد مناف 4 بنو هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، عبد شمس جد عثمان بن عفان رضي الله عنه ونوفل جد جبير بن مطعم والمطلب وهاشم، هؤلاء هم أبناء عبد مناف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب، فجاء إليه عثمان اللي هو من سلالة عبد شمس وجاء إليه جبير بن مطعم الذي هو من سلالة نوفل، فقالوا يا رسول الله يعني بنو هاشم ليس عندنا إشكال معهم، لكن الإشكال بنو المطلب، فهم إخوان لبني هاشم، فلماذا تعطيهم ولا تعطينا؟ يعني بنو عبد مناف أربعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب كالشيء الواحد، لأنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم لما حوصروا في الشعب، وقفوا معهم بنو المطلب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقفتهم معهم وأنهم صاروا معهم كالشيء الواحد في السراء وفي الضراء، ووقفوا معهم فقال إنما هم كالشيء الواحد، وهذا في إعطائهم من الخمس. فهل في الزكاة كذلك لا يعطون؟ المذهب كذلك، قالوا لا يعطون من الزكاة، والقول الثاني أنهم يعطون، وإنما منعوا من وإنما يعطون من الخمس تكريما لهم، أما منعهم من الزكاة ففيه ضرر عليهم. فقالوا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد المطلب إنما في كونهم يعطون من الخمس من ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب، وأما كونهم يمنعون من الزكاة فلا، لكن المذهب قالوا يمنعون من الزكاة. قال ومواليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومولى القوم منهم. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، فإذا كانت امرأة فقيرة وعندها زوج وينفق عليها فإنها لا تعطى من الزكاة، لأن الزوج قد قام بالنفقة عليها، أما إذا كان فقير فإنها تعطى من الزكاة. ولا إلى فرعه وأصله، كذلك لا يجوز أن يعطي الزكاة لوالده أو ولده. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، فالنفق عليهم واجبة، فكون يعطيهم من الزكاة الآن يتخلص من واجب عليه آخر وهو النفق عليهم، فلا يحل أن يعطي والده أو ولده أو زوجته كان غني من الزكاة. قال ولا إلى عبد كذلك، لأن النفق عليه واجبة، وزوج، قالوا المرأة لا تعطي زوجها من الزكاة، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنها تعطيه، لحديث زينب زوجة ابن مسعود لما ذكر لها ابن مسعود أن أحق من تصدقتي عليه زوجك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابن مسعود. فالصحيح وهو القول الثاني في المذهب أن الزوج تحل له الزكاة من زوجته إن كان فقيرا، وهذا الكلام في الزكاة. أما إذا كان عليه دين فالمذهب كذلك لا يعطى من الزكاة، وهو القول الثاني في المذهب وهو الصحيح أنه يعطى من الزكاة. فلو كان والد أو ولد عليه ديون فيجوز أن يعطى من الزكاة، أن هذا ليس من النفقة، هذا أمر آخر، فيجوز أن يعطى الولد والوالد من الزكاة. كذلك الإخوان والأخوات، إذا كان لك أخ فإن كنت تنفق عليه فلا تحل الزكاة، إذا كانت النفقة عليك تنفق عليه نفقة واجبة لا تحل له الزكاة، لكن لو كنت ما تنفق عليه فإنه يعطى من الزكاة، وإن كان عليه دين فإنه يعطى من الزكاة ولو كنت تنفق عليه، لأن النفقة غير قضاء الدين. كذلك الأقارب مثل العمة والخالة وبنت الأخ أو بنت الأخت، فهؤلاء من الأقارب يعطون من الزكاة. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، يعني شخص شاف شخص وقال هذا غني وهذا عنده فلوس وبعطيه من الزكاة، فأعطاه من الزكاة وهو يعتقد أنه غني، فتبين أن هذا فقير، هل تجزئ الزكاة؟ لا. ليش؟ لأنه أعطاه وهو يعلم أنه غني، فهو أعطاه وهو مفرط تقول هذا غني وأنا بعطيه، فتبين أنه ما هو غني، تبين أنه فقير، قالوا ما يجوز ولا تحل ولا تقبل منه ولا تجزئ هذه الزكاة، لأن نيته لما أعطاه يعلم أنها لا تصح فلا تقبل منه. أو بالعكس لم يجزئه، يعني شخص أعطى شخص على أنه ليس من بني هاشم فتبين أنه من الأشراف أو من السادة، من الأشراف يطلقونهم على أبناء الحسين بن علي، والسادة أبناء الحسن بن علي، فإذا كان من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب يقول له سيد، وإذا كان من ذرية الحسين بن علي يقول له شريف، هذا عرف يعني عند أهل النسب أهل الأنساب. فإن أعطاها شخص ويظن أنه ليس من الأشراف أو ليس من السادة وتبين أنه من بني هاشم قالوا لا تجزئ، لأنه وقعت في غير موضعها الشرعي. قال: إلا غنيا ظنه فقيرا. قالوا: لأنه قد يخفى، قد يكون غني لكن لبسه يعني فيه متواضع، سيارته متواضع، فيظن أنه فقير فيعطيه، فتبين أنه غني قالوا تجزي هذه، لأنه أمره قد يخفى، بخلاف مثلا بنو هاشم أو إذا كان مملوك أو نحو ذلك فإنه قد يخفى أمره. قال: وصدقة التطوع مستحبة، لأنها تكمل النقص الذي في الفريضة. صدقة التطوع تكمل النقص الذي في الفريضة. قال: وفي رمضان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. وأوقات الحاجات أفضل، كما قال الله جل وعلا: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني في جوع شديد. فعندما تكون الصدقة في وقت شدة وفي وقت حاجة للفقير فإنها أفضل. قال: ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. فالصدقة إنما تكون عن غنى، أما إذا كان فقير فإنه ينفق على نفسه وعلى أقربائه الذين تلزمه نفقتهم، ثم إن فضل فإنه يتصدق بهذا الفاضل. لكن لا يجوز أن يكون عنده حاجة وعليه حاجة ثم يعطي الغير، لأن نفسه وحوله من حوله من زوجة وأولاد أولى بهذا المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا كان هم محتاجين فهم أولى من غيرهم. قال: ويأثم بما ينقصها. لو تصدق وأعطى مال صدقة وعنده أسرة محتاجة فإنه يأثم بذلك، فهو يأثم لأنه ضيع يعني من يقوت. وإذا كان الشخص يعني عنده من الإيمان بالله ومن حسن التوكل عليه وعنده من اليقين، قالوا هذا يجوز أن يتبرع بكل ماله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما تصدق، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهاه عن ذلك. بينما غير أبو بكر رد النبي صلى الله عليه وسلم صدقته، لأن فيه إضاعة له، وليس الناس على درجة واحدة من حسن التوكل والإيمان واليقين بالله تعالى. وبذلك نختم كتاب الزكاة. قلنا أن نؤجل كتاب الصيام إلى قبل رمضان، والحج بعد رمضان إن شاء الله، ونشرع إن شاء الله الأسبوع القادم في كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.